ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم بأننا آمنا بنبيك ولم نره نسألك أن تلحقنا به في جنات الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنبنا وأن تستر عيبنا وأن ترفع ذكرنا وأن تضع وزرنا اللهم استر عيبنا ويسر أمرنا واشف قلوبنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا وسدد ألسنتنا وقو حجتنا اللهم إنا نسألك أن تقبلنا اللهم اقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا اللهم اقبل ركوعنا وسجودنا اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم أدخلنا به الجنان اللهم أدخلنا به الجنان اللهم أجرنا به من النيران اللهم اجعله دليلنا إلى الجنان ولا تجعله سائقنا إلى النيران اللهم لا تدع لنا ولجميع إخواننا المسلمين في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا قصمته ولا عدوا إلا خذلته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا مجاهدا في سبيلك إلا أيدته ولا طائعا إلا ثبته ولا ضالا إلا هديته ولا يتيما إلا آويته

اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم زين قلوبنا بمحبتك، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم شرفنا بشرف الإيمان، اللهم ارفعنا بحلية القرآن، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا عزيز يا جبار، يا منتقم يا جبار، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا البطش الشديد، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم انصر المجاهدين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين المستضعفين المحصورين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي البوسنة والهرسك وفي الجزائر وفي العراق وفي كل مكان. اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا. اللهم كما أمنتنا بالصلاة في بيتك هذا وفي بيتك الحرام، اللهم أمنا بصلاة في مسرى حبيبك يا رب العالمين، اللهم أمنا بصلاة في مسرى حبيبك يا كريم، اللهم خلصه من دنس اليهود، اللهم خلصه من رجس اليهود، اللهم استعملنا في تحرير الأقصى يا رب العالمين، اللهم استعملنا برحمتك ولا تستبدلنا بذنوبنا، اللهم استعملنا برحمتك ولا تستبدلنا بذنوبنا، اللهم استعملنا بفضلك ولا تستبدلنا بذنوبنا. اللهم أهلك عدونا، اللهم إنا نسألك في نحور أعدائنا، اللهم أهلك اليهود وأعوان اليهود وأنصار اليهود ومن شايع اليهود ومن هادن اليهود، اللهم أهلكهم ببعضهم وأخرجنا من بينهم، اللهم أهلكهم ببعضهم وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اشف صدورنا وصدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدورنا وصدور قوم مؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا، رب ارحم موتانا وموتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارحم والدينا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم برحمتك ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم آتنا ما وعدتنا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ولا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين ولا من واسع رحمتك محرومين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله.